أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم أن في بحث الفرق بين العام والخاص، وهل أن العام يحتاج إلى مقدمات الحكمة أو لا يحتاج. تقدم أن الإطلاق يطلق يستعمل بمعاني، وأن في مقدمات الحكمة هناك إطلاقان، ونتيجة مقدمات الحكمة هي الإطلاق الإثباتي. وأما مقدمات الحكمة فيها الإطلاق الذاتي والإطلاق بمعنى عدم التقييد. وفي الحقيقة أن الإطلاق الذي في مقدمات الحكمة ليس نفس مقدمات الحكمة. الإطلاق الذي في مقدمات الحكمة هو في الحقيقة نتيجة مقدمات الحكمة بحكم عقلي وباستدلال عقلي. وأما الإطلاق الذي في نفس مقدمات الحكمة هذا ليس هو إطلاق مقدمات الحكمة، هذا موضوع لمقدمات الحكمة، وهذا هو الذي سبب الخلط في الحقيقة عند كلمات الإعلام بين المطلبين. فحسب أن لزوم مقدمات الحكمة يعني لزوم الاحتياج إلى التقريب العقلي للإطلاق. الأخوة إذا عدهم تتم الله يخليهم، بس يطلعون الله يخليهم. أي الوقت خلص بعد الله يخليكم. فمقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة ليست هي نفس الإطلاق. مقدمات الحكمة هي ليست نفس الإطلاق. الإطلاق هو في الحقيقة النتيجة والمحمول، أما مقدمات الحكمة هذه موضوع للإطلاق وليست نفس الإطلاق. ومن ثم الميزة النائمة رحمة الله عليه عندما أشكل على نفسه من أنه إذن ما هو وجه تقديم العموم على الإطلاق، ذكر أن الفرق في بعد يعني إجراء مقدمات الحكمة أن في العموم اللفظ العام هو الدال على السريان، بينما في مقدمات الحكمة حكم العقل. في الحقيقة الإطلاق الذي يراد به في المطلق هو حكم العقل، لذلك عبر عن الإطلاق الإثباتي في مقدمات الحكمة أي في المحمول أي في النتيجة، عبر عنه في باب المطلق والمقيد عبر عنه بحكم العقل أنه قرينة عقلية. ففي الحقيقة إذن العموم لا يحتاج إلى نفس الإطلاق الإثباتي الذي هو فيه الذي هو محمول ونتيجة في مقدمات الحكمة، وإنما نعم يحتاج إلى مقدمات الحكمة، هذا صحيح في المذكور، وليس هذا معنى احتياجه إلى الإطلاق، الإطلاق الإثباتي يعني الذي هو يفترق عن عموم الوضع، إنما يحتاج إلى ما هو الموضوع للإطلاق الإثباتي. ما هو الموضوع للإطلاق الإثباتي؟ ما هو الموضوع للإطلاق الإثباتي؟ الحب هي مثلا ورود لفظة مطلقة، جهة البيان مثلا عدم التقييد بالمتصل ما شابه ذلك، نعم هذه موضوع الإطلاق وليس هو نفس الإطلاق، يعني ليس هو نفس الإطلاق الإثباتي. أما ما ولا العام أيضا نحتاج الإطلاق الذاتي، العام كيف يجري لولا وجود إطلاق ذاتي؟ وإلا لو كانت الذات في نفسها ليس لها إطلاق، فيها ضيق مثلا، فلم يكن هناك فائدة لإجراء أداة العموم. فإذا الإطلاق المراد هو في الحقيقة في قبال العموم الإطلاق الإثباتي، الإطلاق الذي هو عين حكم العقل بتساوي الأفراد في الاندراج إلى طبيعة مع عدم تقييد المتكلم، ولو أراد لقيد ولا مجرة، هاي لو أراد لقيد هو حكم العقل وليس نفس مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة هي الموضوع، أما المحمول لو أراد لقيد والأفراد على استواء في الاندراج تحت العموم هذا إطلاق ذاتي، أما الإطلاق الذاتي أو الإطلاق مقابل بعدم ذكر القيد طبعا هذا العموم يحتاجه. موضوع وكما هو موضوع للإطلاق الإثباتي هو موضوع أيضا للعموم، هذا نسلم به، وهذا الذي سبب الخلط عند الأعلام. فإذا العموم لا يحتاج في مدخوله إلى الإطلاق الذي هو قرينة يجري بعد مقدمات الحكمة، ولا استغنينا عن أداة العموم، وإنما يحتاج إلى الإطلاق الذاتي، يحتاج إلى الإطلاق بعدم ذكر القيد، يحتاج إلى أن كون المتكلم في جهة في صدد البيان، يحتاج نفس مقدمات الحكمة، هذا صحيح، ولكن مقدمات الحكمة متن مقدمات الحكمة ليست هي الإطلاق المعروف أي الإطلاق الإثباتي، وإنما هي موضوع الإطلاق. ففرق بين الأمرين، صار خلط في اصطلاحات الإطلاق. طبعا كلها مو ستة، يوم اثنين ذكرى أو ثلاثة، سبعة بحث آخر اثنين أو ذلك، لا ما يترتب ميسر. لا ما يحتاجه، لأنه لو ما يحتاج لو بعد نص الشارع لو أراد هنا نص بأداة العموم. ففي الحقيقة صار خلط بين ماذا؟ بين الإطلاق الإثباتي والإطلاق الذاتي والإطلاق. نعم العموم يحتاج إلى إطلاق ذاتي، يحتاج إلى إطلاق عدم ذكر القيد بهذا المعنى صحيح، ولكن ليس ذلك يعني احتياج العموم إلى ماذا؟ إلى الإطلاق الإثباتي. ففرق بين المقامين موجود. لذلك تلاحظ بعد تركيزا على هذا المطلب، لاحظ هذا المطلب ما هو ماذا؟ وهو تفريق صاحب المنتقى، أو في كلمات النعيم بعد، أن أداة العموم دورها السراية الفردية، الإسراء الفردي، الشيوع الشمول الفردي، أما الدور مقدمات الحكمة ليس دورها الإسراء اللفظي، دورها ماذا مقدمات الحكمة؟ دور مقدمات الحكمة تحديد قوالب اللفظ، قالب واحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا صحيح، هذا الدور دور مقدمات الحكمة، أن تعين أنه كل رجل أو كل رجل من كان من الفقهاء فقط أو من كان من الفقهاء مخالفا لهواه على هواه، مطيعا صائنا كذا، لكن فأصل الأطر هي تحديدها بيد مقدمات الحكمة، لكن هذا لا يعني تحديدها بالإطلاق الإثباتي. الإطلاق الإثباتي دوره مثل أداة العموم، ليس دور تعيين الأطر، مو بيدها، لا أداة العموم بيدها تحديد الأطر، ولا الإطلاق الإثباتي في مقابل العموم دوره تحديد الأطر تحديد أي كلام، إنما هذا تحديده يتم عبر مقدمات الحكمة. لكن هذه مقدمات الحكمة ليس لأجل الإطلاق أصلا، لأجل أصل تعيين المادة الخام للكلام. حينئذ هذا القالب الكلامي ذو الأطر من المادة الخام يأتي العموم يقول يراد ليس بنحو الطبيعة المهملة، يراد ليس بنحو القضية الجزئية، يراد بنحو القضية الشمولية لإسراء أداة العموم. الإطلاق يقول أيضا كذلك لكن بتوسط حكم العقل. أما الإطلاق بمعنى عدم التقييد، إطلاق ليس إثباتي، هذا إطلاق باصطلاح آخر، 6-7 أقسام 8 أقسام مرت بنا بمعنى الإطلاق. نعم نحن نحتاج في الكلام إلى الإطلاق مقابل التقييد اللفظي، لكن هذا ليس هو الإطلاق مقابل العموم. اشتباه هذا السرف الألسن، هذا ليس الإطلاق مقابل العموم، على إطلاق مقابل العموم الإطلاق الإثباتي. أما الإطلاق مقابل التقييد المتصل أو المنفصل هذا ليس إطلاق، هذا إطلاق هو داخل في العموم. تتذكرون مرة بنا هذا البحث أن العموم هو في الحقيقة ليس في مقابل أقسام الإطلاق، تتذكرون العموم هو ضمن أقسام الإطلاق، العموم فقط تتذكرون يقابل الإطلاق الإثباتي فقط، وإنما الأقسام التي قابل في الإطلاق والأقسام التي بعد في الإطلاق هي كلها مأخوذة في جسم العموم، ما يمكن العموم يتخلى عنها. العموم مقابل الإطلاق الإثباتي فقط، يعني كأنما شجرة واحدة عمود واحد، هذا الإطلاق أقسام أقسام أقسام في مرحلة الإثبات ينقسم إلى شيئين، عموم أو إطلاق إثباتي، ما بعد الإثبات بعد من أقسام أخرى في الإطلاق يندمجان شيء واحد. وإذا كما بأنه مباحث العموم بعينها يجروها في مباحث الإطلاق، ومباحث الإطلاق بعينها يجروها في مباحث العموم. الفرق الوحيد بين باب المطلق والمقيد وباب العام ليس فرق ذاتي، هذا اشتباه، ليس فرق ذاتي بين البابين، فقط في مرحلة الإثبات في فرق ذاتي، ولا في المراحل الأخرى هي هو شيء واحد، باب واحد وبنيان واحد وكيان واحد. لذا هذه مسامحة، هذا الخلط قد يجري عندنا مرارا وكرارا، ولذلك قد يعبرون حتى عن بقية أقسام الإطلاق غير الإطلاق الإثباتي والعموم الإثباتي، قد يعبرون عن بقية أقسام الإطلاق، ثلاثين يعبرون بالعموم، ثلاثين يعبرون بالإطلاق، بس مو مراد من العموم اللفظ الإثباتي، العموم بمعنى السريان والإسراء والشمولية. فهذا أمر يعني بالغ الأهمية جدا نلتفت إليه، أنه ليس هناك بينونة بين البابين، هو باب واحد فقط في مرحلة الإثبات في تقابل بين العموم الإثباتي والإطلاق الإثباتي، إن هذا بأداة لفظية وهذه بأداة بحكم العقل اللي هو اعترف الميزنائي الفرق حكم العقل. خب لما يعترف الميزنائي الحكم العقل يعني معناته أن الميزنائي يريد مقدمات الحكمة موضوعا يحتاج لها العموم، لأنه يحتاج محمولا، والحال الإطلاق الذي هو في مقدمات الحكمة الإطلاق المحمولي مو الإطلاق الموضوعي. نعم، فالصحيح إذن أن الإطلاق الملاكي يحتاج للعموم، أصلا داخل في بنية العموم، الإطلاق الذاتي داخل في بنية العموم، الإطلاق بمعنى مقدمات الحكمة داخل في بنية العموم أيضا، إطلاق مقابل متمم الجعل، إطلاق مقابل التقييد بالمتصل بالمنفصل بما شابه ذلك، هذه كلها أقسام الإطلاق يحتاج لها العموم، هو هي أركان في بنية العموم. الفارق فقط في العموم والإطلاق الإثباتي هنا بينهما تقابل، ودور كل من العموم والإطلاق الإثباتي هذا القسم الذي يتقابل فيه العموم والإطلاق الذاتي دورهما غير دور الإطلاق الذاتي، غير دور الإطلاق الملاكي، غير دور الإطلاق مقابل التقييد، غير مقابل غير دور الإطلاق مقابل متمم الجاهز، غير دور كل أقسام الإطلاق الأخرى، غير دور كل الأقسام الأخرى لإطلاق آثاره. كل إطلاق من أقسام الإطلاق لأثر وآثار، دور العموم والإطلاق الإثباتي هو هذا القالب. بعد أن حدد بدلا تنظر له ذاتيا مهملا تنظر له آليا سريانيا في الأفراد. نعم زين، ماذا ماذا والعموم الإثباتي الآن نجي لما يقول لك أكرم رجلا، وبيننا لما يقول لك أكرم أي رجل أو كل رجل أو أي رجل، أكرم رجلا بتبر بدلي أكرم أي رجل، فرق فما الفرق بين أكرم رجلا وأكرم أي رجل؟ أي رجل ينص لك على السريان البدلي، أما أكرم رجلا أنت بمقدمات الحكمة يأتي دور حكم العقل، لو أراد أن يقيد برجلا بخصوصه لقيد، فإذا يريد واحد من الرجال، هذا الفرق. فأكرم رجلا وأكرم أي رجل، أو مثلا أكرم العالم، أسأل العالم بعد طبعا نظرة عموم، أكرم كل عالم أو أكرم العالم، بخلاف لما يقول لك العلم موجب للإكرام، هذا إطلاق، العلم موجب للإكرام، يعني في كل مكان ما شبه ذلك من المجرات، علة الإكرام العلم مثلا هو المجرات، فهذا من قبيل المطلق، يعني داخل على الجنس مو داخل على الصفة مو على الموصوف. فهنا يكون إطلاق استغراقي بحكم العقل في المطلق، أما في أكرم كل عالم لا، أكرم العلماء لا، حتى أكرم العالم أيضا لا، هذا في استغراق مع اختلاف ذكرنا أدوات العموم في قوة ظهورها في العموم بعد لها درجات، بعض أدوات العموم أقوى دلالة على العموم من بعض أدوات العموم اللفظية، ويكون كحالها في عند التعارض حال تقديم ما هو أقوى على ما هو أضعف، هذا أيضا لازم تتفكون له. مثلا أضعف أدوات العموم هل الداخلة على أي الجنس على المفرد، أضعف أدوات العموم بخلاف لما يأتيك لفظ كل وتنصيص أو كلمة جميع، هي تقدم كل على العالم. أي تنفي ماذا؟ وسمعت أنت من المتكلم؟ سمعت الكلام من المتكلم؟ تحتمل تقول له هو عاقل لو أراد لقيد. طبعا هذا مو مقدمة، لو أراد لقيد هذا هو حكم العاقل، مقدمة الحكمة يقول في صدر البيان لن يتلفظ بقيد، عدم وجود قدر متيقن لمن يبني على هذا، ثلاث مقدمات أو مقدمتين، بعد ذلك تقول لو أراد لقيد، لو أراد لقيد لأنه عاقل وحكيم، هذا الإطلاق الإثباتي. أما نفس مقدمات الحكمة وجود لفظة مطلقة، أما وجود لفظة الإطلاق الذاتي لا بد منها مقدمات الحكمة، في صدد البيان كذا كذا، هذه يحتاج لها الإطلاق الإثباتي ويحتاج لها العموم اللفظي، لا فرق بين المقامين في ال... إذا نلتفت إلى هاي نكتة بعد مهمة نفيسة، ليس في الفرق بين العام والخاص هو المطلق، وتبين لنا أن العام لا يحتاج إلى نتيجة مقدمات الحكمة، إلى نفس مثل مقدمات الحكمة نعم، لكن هذا ليس هو الإطلاق، هذا موضوع الإطلاق الإثباتي. تبين لنا أيضا نكتة أخرى لطيفة مهمة، وهي ماذا؟ أن آثار أقسام الإطلاق تختلف عن بعضها البعض. آثار أقسام الإطلاق تختلف عن بعضها البعض، وبالدقة يعني حتى كأننا نستطيع أن نقول بيئة الإطلاق أو بيئة السريان أو بيئة العموم، العموم بالمعنى العام يعني الذي يشمل الإطلاق، يختلف من إطلاق إلى إطلاق، يختلف من إطلاق إلى إطلاق. سنخنا الإطلاق، الإطلاق في الإطار مقابل التقييد المتصل والمنفصل، يعني إطلاق في الإطار، في إطلاق في الصراف والسريان في الأفراد، هذا العموم اللفظي مقابل الإطلاق الإثباتي. في الإطلاق الذاتي، الإطلاق الذاتي يعني قابلية الذات، قابلية شيء بمعنى آخر. في إطلاق الملاك، يعني الملاك هو بنفسه متواجد مع الطبيعة وهو شيء آخر. فلاحظ معنى الإطلاق، أصلا سمخ الإطلاق يختلف من قسم إلى قسم، يعني سمخان بيئة أثرا، هيا يجب أن نلتفت إليه. الآن إطلاق اللحاظي، لماذا طبعا نركز على هذا المبحث يا أخوان، على أقسام الإطلاق وكذا وفلان وهالشي وآثاره وسمخه وطبيعته وفيت وبيت. سيأتي بحث بعد حساس آخر في الإطلاق، أقسام الإطلاق، ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد؟ هل هي نسبة التضاد، نسبة السلب والإيجاب، التناقض، ملكة وعدمها، متضايفين أو ماذا؟ هذا العلاقة بين الإطلاق والتقييد. سيأتي إن شاء الله وتبين أن الإطلاق والتقييد من كل قسم العلاقة تختلف. بعض أقسام الإطلاق والتقييد، أليس عندنا 8 أقسام الآن؟ بعض أقسام الإطلاق والتقييد تضاد بينهما، بعض أقسام تناقض، مثلا في الميلاد لا سلب وإيجاب تناقض. في الإطلاق الذاتي قد يكون من قبيل الملكة وعدمها. في الإطلاق اللحاظي متضادين. في الإثبات قد يكون متضادين أو متضايفين. إذن العلاقة من النسب من العلاقات الأربع بين الإطلاق والتقييد يختلف من قسم إلى قسم. لا نستطيع أن يعني نوحد الحكم في العلاقة بين الإطلاق والتقييد في كل أقسام الإطلاق وفي كل أقسام التقييد. وسبب الخلط يقع بسبب ماذا؟ الدمج بين أقسام الإطلاق والتقييد. فإذا تمييز أقسام الإطلاق والتقييد أمر بالغ الأهمية، وآثارها نسبتها وبيئتها وما شابه ذلك يختلف عن بعضها البعض. فأنا لا أقول ليس في اختلاف، بس المقصود أنه يجب أن لا نوحد في العلاقة بين الإطلاق والتقييد، بين أقسام الإطلاق والتقييد. فتبين أن الصحيح أن سيما تصريح الميزة الناعيني، النزاع بين الميزة الناعيني والمشهور نزاع لفظي، لأن المشهور لا ينفرون الحاجة إلى مقدمات الحكمة موضوعا، لأنها تلك أقسام أخرى من الإطلاق لا تقابل العموم، لا تقابل العموم كي يستغني عنها العموم، لا يستغني عنها العموم، إنما العموم يقابل إطلاق إثباتي وهو نتيجة مقدمات الحكمة. ملخص القول هذا. ذكرنا بعد بقية أقسام الإطلاق، في بعد أقسام نستدركها. أي نعم، أحد أقسام الإطلاق والتقييد بعد يجب أن نلتفت إليه جيد، مهم، جهة البيان التي المتكلم في صدر بيانها، هل هي مطلق الجهات أو جهة مقيدة خاصة؟ هذا ماذا؟ هذا ليس إطلاق ذاتي ولا إطلاق مقابل التقييد ذكر اللفظ. هذا إطلاق في نفس مقدمات الحكمة إطلاق ثالث. إطلاق ثالث في موضوع مقدمات الحكمة، ما ذكرنا في إطلاقين في مقدمات الحكمة، هذا إطلاق ثالث آخر في موضوع مقدمات الحكمة. عندما نقول المتكلم في صدد البيان، أي بيان؟ بيان كل جهة، نجي لإطلاق الإثباتي أو نجي للعموم في كل جهة. أما إذا كان في صدد جهة مقيدة للبيان، جهة واحدة للبيان، هنا لا نستطيع أن نقول نتمسك بإطلاق الإثباتي أو بالعموم في كل جهة. يعني تحديد أن البيان مطلق من كل جهة أو البيان مقيد بجهة، هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا في مقدمات الحكمة. سواء احتجنا لمقدمات الحكمة لأجل العموم أو احتجنا لمقدمات الحكمة لأجل الإطلاق الإثباتي، البحث مهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث مهم لأجل ماذا؟ لأجل نفس جهة البيان، جهة البيان مقيدة أو جهة البيان مطلقة من كل جهة. هذه ليست إلا بالقرائن الخاصة، حالية عقلية محتفة أو لفظية، أما ليس لها، يعني هو هذه من أخطر عناصر موضوع مقدمات الحكمة. وهنا تبرز فقاهة الفقيه من حشوية المستنبط. طبعا كلوا مما أمسكنا عليكم، كلاب الصيد هناك من يتمسك بها لأجل طهارة عضة، موضع عضة كلب الصيد لأنه أطلق الأكل من جهة البيان، مو من جهة كل جهة، من جهة التذكية، لا من جهة الطهارة والنجاسة أو الدم المتخلف طاهر والدم المسفوح نجس، وذاك بحث آخر. أيضا حتى عندنا أدلة التذكية، أدلة التذكية تدل على أن الحيوان المذكى طاهر، بس طاهر يعني شنو؟ الدم المسفوح طاهر أو محل الذبح محل التذكية باعتبار اتصاله بالدم المسفوح طاهر من بحث آخر. فجهة البيان، تعيين جهة البيان تعتمد ليس على قوة صناعية وكذا، بقدر ما تعتمد على حذلقة الفقيه، فراسة الفقيه، فطنة الفقيه. طبعا مجموع قضايا صناعية فقهية أو تتبعات حرام الأبواب دي تكون تؤثر في فراسة وفطنة الفقيه وحذلقة الفقيه، بس هي هذه تحتاج إلى قرائن خاصة يستوحيها الفقيه من الكلام. حتى في المعارف أو في العقائد وما شابه، جهة البيان مهمة. هل هي جهة واحدة أو جهات؟ بيان مقيد أو من جهة أخرى؟ هذا بعد أيضا عبر عنه، البيان مطلق مقصودهم هذا، أو البيان مقيد بجهة معينة مقصودهم هذا، هذا قسم آخر من الإطلاق. بعد شنو ذكرنا؟ أي لا ما يمسك، أنا وليست في صدد الطهارة والنجاسة. هاي الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة فقط وفقط في صدد بيان الطهارة بمعنى التذكية الحلية مقابل ميتة. الميتة نوع من النجاسة بس مو النجاسة الخبثية، الموتان نجاسة بمعنى معين، التذكية هم طهارة بمعنى معين غير ذيك الطهارة الخبثية والنجاسة الخبثية، ذيك معاني أخرى. شبيه مثلا الآن الشارع عندما يقول أحل الله البيع وحرم الربا، لا مو هذا، مثلا من باب مثال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا عقد النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فادفعوا إليهم يعني هو إذا عند بعد البلوغ والرشد عند قدرة في التصرف، يأجل عند قدرة في التصرف، يعني شنو؟ كل التصرفات الربوية القمارية التمويهية. لكن بالبعض لا، هذا الدليل فقط في صدد الفاعل للمعاملة، أما شرائط المعاملة أدلة أخرى، مثل نهى النبي عن بيع الغرر. خب قال نهى النبي عن بيع الغرر، لم يقل نهى النبي عن بيع الصبي. هذا الدليل مو في صدد شرائط المتعاقد، هذا الدليل فقط في صدد شرائط من؟ العاقد. ولم يجبر لا يباع ما لا يكال، أو ما يكال ما يزن لا يباع ما لم يكل أو يقبض، في صدد المبيع ليس في صدد ماذا؟ الآن تبيع بشكل البايع ماله صغير كبير راشد سفي، أتمسك بعد القبض يجوز البيع ولو من الصغير، ما له معنى. هو مو في صدد بيان شرائط الفاعل ولا شرائط حتى البيع نفسه، في صدد شرائط فقط موضوع البيع، يعني البيئة المادية للبيع وهو الموضوع، حتى ليس في صدد شرائط نفس ماهية البيع. فكل أدلة لها جهات بيان، غالبا الأدلة لها جهات البيان وفيها مقيد، كون مطلق يحتاج لأدلة. وحتى تعيين جهة البيان هذه أو تلك أو ثالثة أو رابعة يحتاج لقراءة خاصة. إذن هذا إطلاق وتقييد بعد قسم في البيان. في إطلاق وتقييد بمعنى بعد آخر يستخدمه العلم. الإطلاق بمعنى الإرسال، بمعنى الاستعمال، الإرسال في الاستعمال. مقابل التقييد الاستعمال يعني ماذا؟ يعني اللفظة هذه إذا أرسلت مجردة منفردة تستعمل في معنى ألف، ولو أريد المعنى باء من اللفظة لابد أن تقيد. هذا إطلاق وتقييد في مقام الاستعمال ومقام اللفظ. مثلا فوق المجاز المشهور يقولون بأن المجاز المشهور اللفظة إذا أرسلت تنصرف إلى المجاز المشهور، ولو أريد منها الحقيقة تحتاج إلى قرينة تقييد. هنا إطلاق وتقييد، هو هذا الاستعمال للإطلاق والتقييد يستعمل بكثرة، بس مراد منه ماذا؟ لا الإطلاق الذاتي ولا الملاكي ولا اللحاظي ولا الولل ولا الولل ولا مراد فيه فقط إرسال لفظة ولا الإثبات بعد. هذا ليه؟ حتى ليس المدلول التصوري هذا، فضلا عن المدلول الاستعمالي أو التفهيمي أو كذا، هذا المراد فقط الدال في التصور، الدال في التصور مجرد أو الدال في التصور مقرون بقرينة. هذا إطلاق وتقييد بعد في إرسال اللفظة يسمونه. فهذا قسم آخر من الإطلاق والتقييد، يعني ليه شأنا وشيونا وما شبه ذلك، ويستخدم بعد إطلاق وتقييد. يجب أن تلتفت عليه حالا. ففي الحقيقة شوف مراحل، في بعد أقسام أخرى سنتعرض لها. وصلى الله على محمد وعلى آله.